الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، في العقيدة الواسطية: أما بعد، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه من غير تحريف، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل في اختلاف النسخ عجيب. نعم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل. أحسنت. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وأرسل إلينا رسوله خير الأنام، صلى الله وسلم عليه الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، قال تقي الدين رحمه الله تعالى، قال: ومن الإيمان بالله. قوله ومن الإيمان بالله إشارة إلى ما مر قبل من الإجمال في معتقد أهل السنة، لأن قالنا أهل السنة عقيدتهم تدور على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذا الإيمان إيمان إجمالي. ومر معنا في الدرس الماضي شرح مجمل لأركان الإيمان الستة التي هي لب معتقد أهل السنة والجماعة. قال ومن الإيمان بالله، لأن هنا من تبعيضية. قال الشارح رحمه الله، قال: هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. ومن هنا للتبعيض، لأن مر معنا أن في الدرس الماضي أن الإيمان بالله يتضمن كم من أمر؟ أربعة أمور. ما هي؟ الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته أسمائه وصفاته. هنا الشيخ سيشرع في ماذا؟ تقييدي الأسماء والصفات. أحسنت. إذن هذا بعض الإيمان بالله، لذلك قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. قال الشارح: ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها هو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخر ذلك. قال: بما وصف به نفسه في كتابه الذي هو القرآن العظيم. أنا عندي: وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قوله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله في صحيح السنة، لأن العقيدة لا تثبت إلا بما ثبت. فلو أن حديثا ضعيفا هل نأخذ منه اعتقاد؟ أبدا. الآية الأمر واضح، القرآن ثبوته قطعي الدلالة. أما قطعية الثبوت، قطعية الدلالة هي الآية، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. نعم، واضح. ليش ليس فيه؟ لم أشكلت عليك قطعية الدلالة؟ نعم. أنت ماذا تفهم من قطعية الدلالة؟ يعني الاشتدال بالآية؟ لا، أظن ليس هذا مقصودهم. يراجع شباب، يراجع، لأن القرآن حمال وجوه. نعم. لا أظن أن هذا مقصود العلماء قطعية الدلالة. قطعية الدلالة تظن أن لا يتطرق إليه شبهة إذا استدل به. هذا الذي تفهمه؟ لا، الله أعلم. يعني كنت أظن أن الفرق بين قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. الثبوت واضح. نعم، في فرق، أكيد هو في فرق. نعم، ينظر عليكم. نعم، يعني أنا ظننت أن القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهو ثابت هذا الإشكال. ولذلك هنا الإشكال في أصل تعريف كلمة دلالة هنا، ما المقصود بها في هذا ينظر، وهو ثابت بالتواتر القرآن. قال وبما وصفه به رسوله كما قلت من صح في السنة. لذلك لو أن حديثا ضعيفا أثبت عقيدة لا تؤخذ منه، ولكن لا ننكر ما فيه، فهمتم؟ لو أن أمر لم يأتي لا نفي ولا إثبات به وثبت في حديث ضعيف، مثلا صفة الأصابع ثبتت لله، ثبتت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم إن قلوب العباد بين أصبعين أو إصبعين أو أصبعين من أصابع الرحمن. إذن هنا أثبت الأصابع، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأصابع لله جل جلاله، شاء في حديث، وأيضا ثبت في حديث اليهودي أن الله يضع السماوات على أصبع إلى غير ذلك، ويأتي معنا في كتاب التوحيد إن شاء الله. جاء في حديث مثلا ضعيف أن الأصابع خمسة، هذا ضعيف لا يصح. لو أن إنسان قال لك هذا الحديث يقول كذا، ماذا تقول له؟ تقول الحديث لا يصح. فلو سألك إذن هل تثبت الخمس أصابع، ماذا تقول؟ لا أصابع، لكن ماذا عبد الأصابع؟ لا أنا قلت سألت سؤال، هل تثبت، هو سألك قررنا بضعف الحديث، هل تثبت أن لله خمسة أصابع، نعم أم لا؟ لا نتوقف. طيب لو قلت لا إذن أنت لا تثبت ولا ننفي، وتنفي لا ننفي، لا تنفي، هذا المهم تتوقف. لأن لو قلت لا نثبت والله ليس له أصابع، هذا قول على الله بغير لب مسألتنا. لكن لو قلت له ظاهر الخطأ، ولو قلت ليس له ظاهر الخطأ، فالصحيح أن يقال لا أثبت ولا أنفي، لأن الصفات والأسماء إنما تأتينا عن طريق الوحيين كتاب والسنة وما أجمع عليه السلف بعدها، وما لم يأتي عن طريق هذه الأمور فلا نثبته ولا ننفي، لكن ننفي أمور إجمالات عن الله، كل نقص ننفيه عن الله جل جلاله، لكن النفي المفصل ليس من اعتقاد أهل السنة، ويأتي معنا في القواعد إن شاء الله تعالى. قال من غير تحريف. التحريف في اللغة هو الميل، تحريف هو الميل. قال الشارح قال يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. إذن الانحراف الميل. ثم قال والتحريف في الأصل مأخوذ من قولي حرفت الشيء عن وجهه، المقصود أملته، والتشديد للمبالغة شدة الميل. قال وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح وليس براجح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. لا نصرف لفظا عن ظاهره اللائق بالله إلى لفظ أو عن ظاهره إلا بقرينة، ولا بد أن تكون هذه القرينة راجحة. إذن هنا التحريف هو إمالة المعنى وتغييره عن معنى صحيح لاحتمال المرجوح لا تدل عليه قرائن، وهذا جيد التعريف. قال وأما التعطيل مأخوذ من العطل أي الخلو والفراغ والترك، منه قول الله جل وعلا وبئر معطلة وقصر مشيد. البئر المعطلة أي أهملها أهلها، تركت هكذا مهملة متروكة. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. إذن التعطيل هو نفي الصفات، ويأتي معنا أنواع التعطيل، ما هو التعطيل إلا تعطيل الجهمية، بل من أثبت معنى غير المعنى الصحيح في الحقيقة عطل. ولذلك يأتي معنا من القواعد كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. وأعرضنا عن لفظ التشبيه ويرحمك الله، وأعرضنا عن لفظ التشبيه عمدا، ولعله يأتي معنا. إذن هنا عندنا تحريف ميل، عندنا تعطيل وهو ترك وإهمال. قال الشارح الهراس رحمه الله قال: فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. إذن المحرف أثبت شيء مخالف للمعنى الصحيح، أما المعطل أنكر. وها هنا قاعدة وكلام صراحة الشيخ في هذه المسائل، لن لا أظن أني سأترك منه شيئا كثيرا لأن أغلبه دقيق. هنا قال أن بين التحريف والتعطيل عموم وخصوص، واضح ولا فيه إشكال؟ ظاهر؟ طيب ما سيأتي انتبهوا. قال التعطيل والتحريف، ولذلك شيخ الإسلام ذكي رحمه الله في اختيار ألفاظه، هنا قوله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، دخلت في هذا كل الطوائف بدقة لفظه هنا. وسيأتي معنا كلامه هو لماذا اختار هذه الألفاظ ولم يختر غيرها، تعمد من شيخ الإسلام، يأتي معنا. وهذا لا شك من دقة هذه العقيدة. قال: وبالنسبة بينهما، والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، يعني بين التعطيل والتحريف، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، لأن كل تحريف هو تغيير للمعنى الصحيح، إذن عطل المعنى الحقيقي. إذن في الحقيقة هو تحريف ولكنه تعطيل للمعنى الصحيح، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. أتانا رجل وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال: ويبقى أمر ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هنا قال أن الباقي أمر الله. طيب هنا عطل أم حرف؟ أنت ماذا تقول؟ وأنت؟ لا أنت الاثنين؟ وأنت؟ لم تفهم؟ واحد الآية قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال الوجه ليس الوجه المقصود به أمر الله، يبقى أمر الله، إذن غير المعنى، جاب شيء جديد. إذن هذا هل نقول هو محرف أو معطل؟ لذنين محرف. وأنت كلكم صحيح إلا عبد الملك. حرف عبد الملك؟ لا الذي تحريف عليك، تحريف أولا، ولذلك كما قالوا هو تحريف، ولكن في حقيقة أمره عطل المعنى الصحيح، ولذلك يأتي معنا حتى في التمثيل، تمثيل تعطيل، فإذا كان تمثيل تعطيل التحريف من باب أولى. إذن هذا قال أن هنا هذا التعطيل أعم، لأن كل تحريف تعطيل ولا عكس، إذن هذا الأول ظاهر. طيب الثاني قال: ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. أنه يقول أنه ليس لها معنى، ولكن هل أتى بمعنى آخر؟ لم يأتي بمعنى آخر، إذن هذا يقال عطل هذا الخصوص. إذن انفرد التعطيل هنا عن بهذا الأمر، فكل محرف معطل ولا عكس. إذن هنا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو عقيدة أهل التفويض الذين قالوا ظاهر قولهم الرحمة والباطن العذاب، كما قال جل وعلا لها باب ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، سورة الحديد. إذن قولهم في ظاهره اعتراف بأن كلام الله عظيم، والأولى عدم الدخول في تفسيره، ونحن نقدس النصوص فلا نتجرأ على تفسيرها إلى غير ذلك. وباطن قولهم هو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالجهل، بل كل الأنبياء والمرسلين اتهموهم بالجهل لأنهم ما بلغوا هذا الأمر وهو معاني النصوص. ويأتي معنا بعدين في الكلام على التفصيل في الآيات وغير ذلك، لأن هذا شيخ الإسلام الآن في الإيمان بالله بعد أن ذكر إيمان أهل السنة إجمالا ذكر الإيمان بالله تفصيلا حيث الجملة، ولكن في هذا سيجمل قواعد ثم يفصل بالآيات ثم بالأحاديث. فهمتم؟ طيب، إذن عندنا تعطيل وعندنا تحريف وعندنا هنا تفويض لم نصل، لكن هنا الذي ذكره الشيخ رحمه الله التكييف والتمثيل، تحريف مر والتعطيل مر، بقي التكييف والتمثيل. هنا قبل أن نمر إلى ما بعد ذلك أذكر لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما عقدت له المناظرة في الواسطية في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى. سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المناظرة عن المراد بالتحريف والتعطيل، فقال شيخ الإسلام: فقلت تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. الشيخ ابن عثيمين في شرح العقيدة الوسطية قال: وكأن الحكمة وحش تجرح، شفت حكمة تجرح. قال: ومثل تأويلات القرامطة اللي هم من أنواع الروافض، بل هم شر منهم، هم الذين سرقوا الحجر الأسود وحملوها ظن على 700 بعير، كلما وضع على بعير أصابه الجراب فمات، وضعوا على الآخر إلى أن وصلوا 700 بعير حتى وصلوا، وكان رئيسهم دخل إلى الحرم وأصبح يقتل الناس ويقول للناس: أين ربكم الذي يقول من دخله كان آمنا، أنا أقتل الناس. فقام لوح من العلماء المجدين قال: الله تعالى قال: ومن دخله كان آمنا، بمعنى فأمنوه صغة، إذن هو خبر المقصود به الأمر، فماذا فعل له؟ قتله رحمه الله الميت. ثم بعدين إذن الأمر أمر شرعي ليس كوني. أحسنت، إن الأمر أمر شرعي، يعني الواقع لغير ذلك. وهذا مر معنا أظن في كتاب التوحيد، لا لم يمر، لا عفوا اختلطت علي، مر عليه فضل الإسلام، أنا غير حاضري ده. طيب، مر معي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. هل كل إنسان مسلم؟ إذن هو خبر مقصود به أن إن الله لا يقبل من الدين إلا الإسلام، مقصود به أمر شرعي، فهو خبر يتضمن الأمر. ولذلك محمد بن عبد الوهاب في كتابه بوب هذا عند باب وجوب دخول الناس في الإسلام، واستدل بهذه الآية، هذا تتضمن أمر شرعي. إذن هنا قال شيخ الإسلام: قال كالرافضة والقرامطة والجهمية والقدرية وغير. قال شيخ الإسلام: فسكت وفي نفسه ما فيها، لما أجابه بهذا الجواب لقلة فهمه. قال: وذكرت في غير هذا المجلس، اسمعوا، قلت لكم الشيخ الإسلام اختار الألفاظ، قال: وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معاني كما بينته في موضعه من القواعد. على كل شيخ زمدان من يحيل على كلامه في كتبه الأخرى. إذن فهمتم المراد أن شيخ الإسلام تعمد هذا الأمر، لأن ثم قال بعدها قال فإن لفظ التأويل، معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل عند اصطلاح المتأخرين، لأن التأويل لو قال شيخ الإسلام ولا تأويل كما قال في غير هذا الموضع، لأن التأويل يحتمل، التأويل منه التفسير. نعم، إحنا نقول أن وجه الله هو وجه حقيقة، هذا تفسير، والله جل وعلا قال نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، تأويله هنا تفسير، ويأتي التأويل بحقيقة، حقيقة ما تؤول إليه الأمور، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل الآية هكذا. نعم نعم، إذن تأويله هنا ماذا؟ حقيقة ما تؤول. أحسنت، إذن من آل يؤول. إذن التأويل فيه معنى حق، وأحدث فيه المتكلمون معاني باطلة وسموها تحت اسم التأويل. إذن هنا الاسم دخله شيء من الاشتباه، فإذا قاله المرء قد يفهم منه رجل معنى صحيح هو ما ورد في الكتاب والسنة، لأن السنة علي بن عباس قال وعلمه التأويل، مقصود به تفسير، وقد يدخله معنى باطل وهو ما قصده المتكلمون. إذن هنا شيخ الإسلام قال تعمدت العدول عن هذا اللفظ، ثم ذكر قال أن لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، فلم أنفي ما تقوم الحجة على صحته، فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف. يعني إذا كان تفسير قائم الذات ورد عن السلف وأقروه فهذا ليس تحريف، هو تأويل شرعي. حتى ابن عباس في الساق لو لم تكن مخالفة للحديث كان فيه وجه، لأن أتت نكرة هنا ويوم يكشف عن ساق نكرة لم تكن مضافة لله، فقوله عن شدة وحرم فيه وجه لا شك في العربي، لكن الصحيح تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن قال ويكشف ربنا عن ساقه، نسبها إلى نفسه، فلا شك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله أولى من تفسير غيره له. إذن قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقبل ذلك قال الشارح نتبع كلامه، قال أن ومن الخطأ، سيذكر شيء عن التفويض، قال ومن الخطأ القول بأن هذا مذهب السلف التفويض، كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال الإمام مالك حين سئل عن الاستواء قال الكيف معلوم، الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو مجهول. قوله الاستواء معلوم في ماذا؟ في المعنى، لغة العرب، لغة العرب واضح الاستواء، يأتي بمعاني منها العلو والارتفاع، قال جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله، قال جل وعلا واستوت على الجودي. إذن دائما الاستواء فيه معنى العلو، ويأتي معنا في بابه إن شاء الله تعالى. وأهل التفويض كما قلت ظاهر قولهم الرحمة وباطنه العذاب، ولذلك قال العلماء عن أهل التفويض لا هم للحق نصروا ولا للباطل كثروا، وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله مرارا، قالوا لا هم للحق نصروا ولا هم للباطل كثروا، وهؤلاء لا يبتعدون عن حال الواقفة في كلام من الواقفة في الواقفة توقفوا في ماذا؟ لماذا سموا الواقفة؟ القرآن أحسن، خلق القرآن كلام الله جل وعلا، قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. قال السلف هذا من شر الأقوال، لأن ظاهر قولهم الرحمة، ولكن في حقيقة الأمر هم قالوا بأن القرآن ليس صفة لله، إن كان مخلوق غير مخلوق ترددوا، أفي الله شك. فأهل التفويض كما يقول شيخ الإسلام في الحموية يقول أن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، قول أهل التفويض. وبعض المعاصرين قرر في كتبه أن مذهب السلف على التحقيق هو التفويض، وهذا لا شك من أعظم الجهل. من الذي قرر هذا؟ حسن البنا رحمه الله وغفر له، في كتابه قرر أظن في أصوله قال أن عند التحقيق مذهب السلف هو التفويض، هذا من أعظم الغلط على السلف. لأن من قال أن السلف فوضوا المعنى ولا السلف فوضوا الكيفية ولا بينهم كم ما بعد السماء عن الأرض، اتهم السلف لأنهم لم يفهموا شيئا من كتاب الله. ولذلك قرر شيخ الإسلام في أول الحموية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كما قال سلمان حتى الخراءة وأداب قضاء الحاجة، ومرت معنا في البلوغ تفاصيل هذا الأمر، ولا يعلمهم أسماء الله جل وعلا وصفاته وما يعتقدون في حق ربهم، لا أمر لا يعقل. لذلك جاء رجل يهودي لي قال أنتم نبيكم علمكم كل شيء، قال نعم علمنا حتى الخراءة، أن ندخل باليسرى وأن نخرج باليمنى وأن نقول إلى غير ذلك، حديث أبي ذر وحديث سلمان، فهمتم؟ إذا يعلمنا هذه الأمور ولا يعلمنا أصل الدين، فهذا من المحال لا يتخيله العقل، وهو من سوء الظن بالله جل جلاله الذي يدعو إلى دار السلام. نعم. وكذلك أمر الله عز وجل بتدبر القرآن. أحسنت، هذا الذي أردته. الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، والله جل وعلا قال قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، والله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن. إذن هذا كله أمر بالتدبر لعلكم تعقلون، تتعقلون وتتفكرون في هذا الكتاب. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقفاطر أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إذن الله جل وعلا خطبنا بهذه العقول، وهنا في القرآن قال لعلكم تعقلون تتفكرون وتتدبرون. لو أن القرآن ليس له معنى في هذه الأمور، إذن الله جل وعلا أمرنا وكلفنا بما لا نستطيع، لأننا نحن لا نستطيع التدبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما في عرفة قال هل بلغت، حقيقة الأمر هو لم يبلغ على حد قولهم هؤلاء الخبثاء، على حد قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ. وعائشة قالت أن من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة فقد أعظم على الله الفريه، وذكرت قول الله جل وعلا بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. واستدلالاتهم كما يقول وأظن هذا البيت للمتنبي يقول وكم من عائب نصا صحيحا أو قولا صحيحا وآفته من ماذا؟ من الفهم السقيم. وكم من عائب نصا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، عابوا نصوصا لقلة فهومهم. لأن من قرأ العقيدة وأخذها من كتب السلف أولا وأخذ بعض أقوالهم قد يفهم هذا المعنى. لما ترى في خرج الليلكائي وغيره أن سفيان الثوري والإمام مالك وجمع من السلف يقولون قراءتها تفسيرها، يقولون أمروها كما جاءت. لكن هنا انظروا حافظ حكمي ماذا قال في منظومته، شرح هذا، قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى. إذن هذا الضابط الزائد على الأول. السلف عندما يقول نمرها كما أتت لأنهم يؤمنون أن اللفظ ظاهر، الله خطبنا بلغة عربية، إذا قال الله جل وعلا الوجه واليد واستوى الأمر واضح. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن هذا مما أعان رؤوسا في الكلام إلى العودة إلى منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وهو الجويني، أن من الأمور قال أنا تدبرت القرآن والسنة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكره الشيخ صالح بن عبد العزيز مرارا وهو الذي ذكره بنفسه الجويني، قال أن تدبرت النصوص مرارا وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي ويأتيه البدوي ويأتيه الذكي ويأتيه دون ذلك ويذكر لهم نصوصا وآيات فيها الاستواء، فيها العلو، فيها النزول، فيها اليد، فيها الوجه، فيها إلى غير ذلك. قال ولا يستدرك النبي صلى الله عليه وسلم مرة على هؤلاء القوم الذين قد اختلفت فهومهم، قال ولا يستدرك مرة ويقول انتبهوا ظاهر النصوص غير مراد ولا مرة، وهو الناصح الأمين. هيعقل؟ فهو في الحقيقة سوء ظن بمن؟ بالله جل وعلا وبرسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشارح، قال وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، هنا فرق ما بين التكييف وما بين التمثيل. قال أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، هذه كيفية. التمثيل ضرب المثل، أنا أختصر المثل. التكييف أن، وعبر عنها الشيخ ابن عثيمين في أول القواعد التي قررها في لمعة الاعتقاد بلفظ بسيط وجميل وضرب مثال. التكييف أن أقول لك مثلا يد الله كذا وكذا، أصفها وصفا ولكن لا أقول هي كذا الشيء الفلاني. إذن أضرب أو لا أضرب مثلا بدون ضرب مثال، كيفتها وصفتها بدون ضرب مثال، وهذا يعقل، هذا يعقل. أما التمثيل فهو مع الوصف أمر زائد، لأن إذا عرفنا المثال عرفنا الوصف. هو ماذا؟ هو ضرب مثال، نقول ساق الله ككذا، وجه الله ككذا، وهذا كفر بالاتفاق، ويأتي معنا من كلام وكيع أو نعيم بن حماد، نعيم؟ نعم، شيخ البخاري. إذن هذا التمثيل، وهذا الذي درج عليه من من الفرق. التمثيل؟ نعم. من هم؟ بدأ الفرقة التي اشتبه أحسنت، الكرامية، ومنهم الذي عندها تفسير مقاتل ابن سليمان رمي بالتمثيل، وبعض غلاة الحنابلة غلا في هذا الأمر، غلاة الحنابلة ممن تأخر، ولعلهم غلوا في كثرة الإثبات ما هو في أصل التمثيل، لكن الذين عرفوا بالتمثيل الكرامية، وهو بدعة مغلظة. قال وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. قال وليس قوله من غير تكييف أنهم لا يثبتون الكيف، ففي الحقيقة وهذا مني لا يعتقد شيء موجود إلا وله كيفية، ولا يعتقد ما من شيء إلا وله كيفية. قال أن ليس المراد أنهم ينفون الكيفية الكيف مطلقا، فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيفية، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال قل أنتم أعلم أم الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا في الأمور التي ربما هي قد تعلم، ما بالك بصفات الله جل وعلا. أنت الشمس إذا تأملت فيها ولله المثل الأعلى لا تستطيع تنظر إليها من نورها، صحيح؟ الشمس إذا كانت بازغة في رابعة النهار لا تستطيع تنظر إليها ولا تعلم حقيقة ما فيها، هذا الشمس، ما بالك بالله جل وعلا، وهذا مخلوق من مخلوقات الله، ما بالك بالله جل وعلا الذي حجابه النور وفي رواية حجابه النار، لو أزاحه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني تحرق كل شيء لأن بصر الله ينتهي إلى كل شيء. إذا الله جل وعلا لا يمكن، ولذلك يوم القيامة يعطينا الله جل وعلا القدرة على النظر إليه. ولذلك لما سئل النبي قال نور أن أراه أو نور أن يرى في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسيح الدجال قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والحديث في الصحيح. إذن هنا نقول أن الله جل وعلا لن لا يعلم أحد كيفية صفاته. فإذا سألك إنسان لماذا لا تعلم الكيفية، قل له الله أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالكيفية، ورحم الله مريئا أن انتهى إلى ما سمع. مرت معنا أين كتاب التوحيد؟ نعم، حديث عبد الرحمن بن حصين، وهذا أظنه من كلام سعيد بن جبير لما ذكر له الحديث قال رحم الله مريئا أن انتهى إلى ما سمع. أحسن، قال الشيخ محمد عبد الرحمن في مسائله قال فيه عمق علم السلف، هذا من عمق العلم. صحيح أن إنسان ينتهي إلى ما سمع. ولذلك يذكر أهل العلم إذا قال لك الجهمي ينزل كيف ينزل، قل أخبرنا بأنه ينزل ولم يخبرنا كيف نزل. لكن نثبت الكيفية. ولذلك الإمام مالك قال والكيف معدوم، لا مجهول أو غير معقول، مجهول لا نعلمه لكن هو موجود. طيب كيف نجيب على كلام الإمام أحمد رحمه الله لما قال نثبتها الصفات بلا كيف ولا معنى؟ مر بالتفصيل في اللمعة. أجب. نعم، يعني نجيب نثبت يعني المعنى اللائق بالله جلاله وعظمته. قوله بلا معنى يرد على من؟ المؤول. لماذا قال بلا معنى؟ إذا صفة الله ليس لها معنى. يرد على الطوائف التي يعني أثبتت معنى غير المعنى الشرعي. من قال وجه الله أمر الله هذا معنى منحرف، إذا قال بلا معنى غير المعنى الظاهر، لأن هذا الذي يظن به، لأن هذا مقتضى كلامه الأول، يعني هو كلامه صريح وجلي، وهذا لفظ محتمل، إذا يحمل هذا على ما قال قبل. سيما الإمام أحمد. فات النزول فقال ينزل بلا كيف. نعم، وقول الإمام أحمد هنا بلا كيف، قال بلا كيف ولا معنى، بلا كيف معنى لا نثبت الكيف، لا نثبت الكيف لكن لا نعلم الكيف. أحسن، نثبت أصل الكيف. قوله بلا كيف نعلمه أو بلا كيف نفصله، لكن أصل الكيف نعم صفات الله جل وعلا لها كيف، ولكن هذا الأثر عن الإمام أحمد ضعيف لا يصح، لأنه من رواية حنبل وهو يخطئ كثيرا في الإمام أحمد، وأظنه عم الإمام أحمد هو. فهمتم؟ إذن هذا الأثر لا يصح الإمام أحمد، ولو صح فهذا معنى. إذن نثبت المعنى اللائق بالله جل وعلا، وجه الله وجهه حقيقة، ونثبت الكيف من حيث نقول لله جل وعلا كيفية ولصفاته كيفية، لكننا لا نعلمها ولم نكلف بالبحث عنها، ولو بحثت ما وصلت إلى شيء. ولذلك ذكر العلماء قالوا وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وأشار إلى ذلك ابن قدامة في اللمعة. ولذلك تاعب من يبحث عن كنه الله. وذكر ابن عقيل أبو الوفاء وذكره عنه ابن رجب في الأداب الشرعية في الجزء الأول أظن، يعني في المجلد الأول، كلاما نفيسا في هذه المسألة، كلاما نفيسا لابن عقيل لعلي أنقله لكم مرة أخرى. وعقد له ابن مفلح في الآداب فصلا قال باب تجهيل الباحثين عن الله، المقصود الباحثين عن كيفية الله، لأنك مهما تصور الشيطان يأتي الإنسان، أنت إذا تذكرت ربك قد يصور لك صورة. إذا علمت هذه القاعدة كل ما خطر في بالك فالله جل وعلا يقينا بخلافه، لأن الإنسان لا يعلم حقيقة الشيء إلا بأمور. الأمر الأول أن يخبر خبر صادق عن كيفية الله، هل وجد؟ لا. طيب إذن الأولى انتهينا منها. أن يرى. ثانية أن يرى رأي العين. وهل هذا موجود؟ منفي في الدنيا وحاصل في الآخرة. ولو رأيناه لن نحيط به جل وعلا كامل الإحاط. لذلك قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن خبر الثقة معدو، والنبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين لأمتي عليه الصلاة والسلام من يخبر بها، بل هو نفسه لا يعلم حقيقة صفات الله جل وعلا. ولما سئل هل رأيت؟ قال نور أن أراه. طيب الثاني أن يرى ولم يرى. ثالث يعني أن رأينا مثله. نعم، أن نكون قد رأينا مثله، مثيل له، يشبه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. إذن هذا الآية أجابت، قل هو الله أحد. طيب الرابع أن يكون قد رأى جنسه. أنت إذا وصفت لك خبزا في الصين، خبز في الصين، قد لا تعرف الخبز الصيني كيف هو، لكن بما أنك تعرف جنس الخبز، يعني تعرف أنه لن يكون بلاستيك، سيكون من ماذا؟ حبل العجين وكذا، لأنه أصل هو ولا ليس خبزا. إذا تعرف على الأقل جنسه العام، فإن لم تعرف تفاصيله عرفت جنسه. هل نعرف جنس الآلهة؟ أبدا. لا إله إلا الله واحد، وقل هو الله أحد. إذن لم يخبر عنه الصادق، ولم يرى، ولم يرى مثله، ولم يرى جنسه. والخبر الأول نستطيع أن ندرج عنه أمر تحته وأمر آخر، وهو أن يكون قد وصف وصف كيفية، يكون الله في آية أخبر عن نفسه وصف كيفية. فهذه الخمسة أمور معدومة. إذا تيقنا أن لا سبيل لنا إلى معرفة صفات الله على حقيقتها من حيث كيفيتها، وإلا من حيث معناها الحمد لله الأمر ظاهر. هذه قواعد لابد أن تحكم. قال الشارح، قال ذكر قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا كلام شيخ الإسلام. قبل ذلك ابن تيمية في المناظرة التي عقدت له ذكر أنه لماذا ذكر التمثيل والتكييف ولم يذكر لفظ التشبيه. أترك شيخ الإسلام. قال قلت له هذا السائل ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا. قلت أنا أن ابن عباس قال سميا هنا معناها مثيلا ونظيرا وشبيها، هذا المقصود. وكقول الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، كقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. والسمي فسرت بأنه ليس أحد عنده اسم الله إلا هو، ولذلك الله جل وعلا ما ذكر يحيى قال لم نجعل له من قبل سميا لما بشر زكريا، بشرته الملائكة. إذن لم يسمى في البشرية أحد باسم يحيى قبل ذكرت ترجمة يحيى، فهمت؟ بيحيى قبل يحيى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس لم نجعل له من قبل سميا، لم يسمى أحد باسمه. إذن هنا هل الآية تحمل على هذا المعنى؟ لا تحمل، وتحمل على هذا وعلى هذا. فالله جل وعلا لم يكن ليس له نظير في ذاته وصفاته وأفعاله، وليس له سمي لأنه لا يسمى أحد باسم الله، ولم يسمى أحد باسم الله أبدا. الرحمن سمي به غيره، رحمن اليمامة، لكن الله لم يطلق إلا على الإله الحق. إذن هذا وجه. طيب والتفسير الآخر معنى النظير، وهذا لأن من القواعد في التفسير إذا كان اللفظ يحمل على أكثر من معنى بدون تناقض بينهم فالأولى حمل اللفظ على الجميع، لأن لو قصرته على أحد المعاني فيه شيء من التحكم في كلام الله جل جلاله. قال شيخ الإسلام، قال: وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعني بنفيه معنى صحيحا كما قد يعني به معنى فاسد. إذن عدل عن لفظ التشبيه لأنه يحتمل ويحتمل، لأن في الحقيقة ما من أمرين إلا وبينهما شيء من التشابه على الأقل في أصل الوجود. الله موجود ونحن موجودون، إذن على الأقل بين الله جل وعلا يسمع ونحن نسمع، إذن أصل الصفة في شيء من الشبه، لكن التفاوت كما بين الله وبين خلقه. إذن الأولى التعبير بلفظ التمثيل. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني مناظرة طويلة يرجع إليها، وصراحة فيها فوائد عظيمة، حتى أن الفائدة مما قال هنا لما ذكر له أن هذه عقيدتك أنت تخالف ما كان عليه الأئمة، وأنك أنت أظن قررت عقيدة الإمام أحمد، ذكر أن هذه عقيدة الأئمة كله، ولذلك قال بعدها قال: وإلا، لما ذكر الإمام أحمد قال: وإلا فالأمر كما قال بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء. أحمد قال: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل، وهذا كلام جميل. أحمد بن حنبل ظهر لأنهم تحين في الفتنة، ولا الاعتقاد لمالك والشافعي. فعلى كل يرجع فيه فوائد عظيمة في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى. طيب، قبل أن ننهي الدرس، قال شيخ الإسلام قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا. كيف هذه الآية جمعت ما بين النفي والإثبات؟ كيف؟ ليس كمثله شيء، جمعت ما بين النفي والإثبات. أين النفي وأين الإثبات؟ ولماذا الشيخ قال أن هي دستور أهل السنة، يعني قاعدة عظيمة؟ يعني لماذا يقول هذا الكلام؟ كيفية النفي المثلية، نفي المثلية، نعم، أين نفي المثل وأين نفي الصفات؟ قل لي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، يعني نفي المثيل لله. هذا رد على من؟ الممثل. أحسنت. طيب، وبعد قال: وهو السميع البصير، يعني أثبت لنفسه سمعا وبصرا. لماذا؟ هذا فيه ماذا؟ فيه إثبات الصفة. رد على من؟ إذن هي ترد على هؤلاء وعلى هؤلاء. نعم، لأن الله أثبت سمعا وبصرا. إذن ردت هذه الآية على كل من خالف في باب الأسماء والصفات. ولماذا ذكر هنا السمع والبصر؟ لأن هذه الصفة اشتركت فيها أغلب المخلوقات. نقول أغلب. أغلب المخلوقات. نعم. لأن سمع البصر أغلب المخلوقات يشتركون فيه، فالله جل وعلا ذكر من أغلب الصفات المشتركة هذه، والله جل وعلا أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. قال الشارح: فدل على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. ولذلك ذكر ابن القيم قال: كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التعطيل والتشبيه. قال مرة أخرى قال كلا ولا نفي الصفات وجحدها في قال بالسبح التنزيه والسبحان، هذا في النونية، والأخرى في الفوائد، في قال بالتنزيه والسبحان كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع ذي الأكوان. إذن أهل السنة وسط بين من مثل ومن عطل ويرد على كل الطوائف، ولذلك ذكر ابن القيم قال لسنا نمثل وصفه بصفاتنا أو نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه أو إن الممثل عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، أما ليس هناك إله إذا كن لا يسمع ولا يبصر ولا. ولذلك واحد قالوا لما أتت مناظرة أمام خليفة أو ملك قال المنحرفون قالوا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين، قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، ضاع وين موجود هذا. كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. وهذه أبيات عظيمة تبين معتقد أهل السنة والجماعة. قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، الكاف هنا اختلف العلماء في إعرابها، قال الشارح على وجوه أن الكاف صلة يعني شيء زائد، والأولى التعبير بصلة لأنه ليس في القرآن الحقيقة شيء زائد ولا حرف، زائدة يعني صلة للتأكيد، صلة زيدت للتأكيد، كقول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير، عند مشكولة عندك زهيري، طيب أنا غير مشكولة، خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثلي، لأن لو قلنا أن الكاف هنا بمعنى المثل إذن أصبح ليس مثل مثله شيء، إذن أثبتنا أن لله مثل ولكن نفينا المثل عن مثيل الله، وإثبات الكاف بمعنى المثل وارد في القرآن وفي شعر العرب، في القرآن كقول الله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إذا فهي كالحجارة مقصود مثل الحجارة، وكما قال الشاعر لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، يعني لو كنت أحب غيرك ما كنت لأبعث إليك رسائلي، إذن هنا كقدر قلامة يعني مثل قدر قلامة. هنا أتيت بشرح صالح بن عبد العزيز على الطحوية، فإنه ذكر كلام أهل العلم في خلافهم في مسألة الكاف هنا في كلام جميل جدا، لما ذكر أقوال أهل العلم في الكاف هنا هل هي الصلة أو غير ذلك، لكن سبحان الله يعني نسيت أن أحدد كده. ها؟ أعرف في أول لكن لم ذكرت لم أجده، أنا بحثت هناك لكن لا عجيب. الله يغاب عني كلامه، وإلا فهو يعطيك فكرة على أقوال أهل العلم واختلاف في هذه الكاف، ولكن الصحيح على كل الذي سيقرره أن الكاف هنا صلة للتأكيد كقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، المقصود فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، وكقول الله جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن قوله فبما نقضهم يعني فبنقضهم ميثاقهم فبنقضهم ميثاقهم. وكقول الله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد، المقصود أقسم مكة أم القرى، لا هنا صلة، المقصود بها التوكيد كقوله أقسم بهذا البلد أقسم بهذا البلد. وها هنا ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرحه أن وقفت عليه أنواع التشبيه، وكما قال شيخ الإسلام الأولى التعبير بالتمثيل. قال الأول التشبيه الكامل كقول المجسمة، وهذا واضح كفره. قال الثانية أن يكون التشبيه في بعض الصفة لا في الكيفية ولكن في المعنى، فيقول الكيفية لا نعلمها ولكن معنى الصفة في الله جل وعلا هو معناها في المخلوق، وهذا مما ينبغي تجنبه لأن حقيقة المعنى أصلا تختلف، وإن كان إدراك الصوت لكن فرق عظيم في أصلها. قال لأن صفة الرب جل وعلا معناها في حقه كامل لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وأما المخلوق فاتصافه بالصفة يناسب ذاته الوضيحة الحقيقة. إذا فقط تجنب اللفظ، والأحسن يقول الإنسان يسمع والله يسمع. ثالثا قال تشبيه العكس، وهو تشبيه المخلوق بالخالق في صرف شيء من من صرف شيء من العبادات لأحد من المخلوق، فليس شبه الله بخلقه، لا بل شبه المخلوق بخالقه وصرف له شيئا من أمور العبادات. قال الشيخ كحال عباد الأصنام والقبور والملائكة وعيسى والأولياء. ثم ذكر معنى التنزيه ومعنى التسبيح، على كل يرجع إلى كلامه، لكن سبحان الله إني لم أجد كلامه في الكاف، والله المستعان. يعني أنا ذكر فوائد عظيمة تنظر، لعلنا نذكرها في الدرس المقبل. وإلى حد هنا نقف، وتبين أن معتقد أهل السنة من حيث الجملة إثبات بلا تمثيل، وتنزيه وتسبيح وتعظيم لله بلا تعطيل. ويأتي في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى كلام. نعم وجدتها، أحسنت. طيب إذن قبل أن ننهي، بما أننا وجدنا كلامه نقرأه. قال اختلف المفسرون في معنى الكاف في قوله ليس كمثله شيء على أقوال. القول الأول الكاف بمعنى مثل، أي ليس مثل مثله شيء، مبالغة في النفي عن وجود مثل المثل، فكيف بوجود المثل فنفيه من باب أولى. فحتى لو أثبت هذا في الحقيقة ظاهر التنزيه، لكن قد تشكل لمن لم يعلم لغة العرب. قال الثاني الكاف هنا صلة، وهي تسمى عند النحويين زائدة، وزيادتها ليست زيادة في اللفظ، وإنما هي زيادة لها ليكون المعنى زائدا، وليست زائدا بمعنى أن وجودها وعدمه واحد، حاشا وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلك. ليست أنها وجدت هكذا، لا، هي بما أنها وجدت لا ينبغي أن تكون إلا هناك. قال وإنما تزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى، فيكون معنى ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء ثلاث مرات، هو هذا للتأكيد، ومرت معنى الأمثلة. قال الشيخ قال وهذا القول هو الأولى لوضوحه من ناحية اللغة والعقيدة، ومن جهة دلالته على تأكيد النفي الذي جاء في الآية. ظننت فصل أكثر من هذا، كنت أظن أني أعلم قولا ثالثا. إذن تفسيرها ليس كمثله صحيح أن هنا صلة زيدت. لماذا؟ للتأكيد. وعندك مظائر من القرآن، احفظ على الأقل آية فبما نقضهم أو لا أقسم أو فبما رحمة من الله يظهر لك الأمر بجلاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.